إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الميزان، ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت وما قبضت وما بسطت. حمدتك باللسان وبالجنان، وحمدك غرة النعم الحسان. وباسمك أبتدي وعليك أثني بما أثنيت في السبع المثاني. فألهمني السداد ولا تزغني، وجنبني بليات اللسان. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك، حيث تهب على الإيمان نسمات الإيمان على المؤمنين، نسمات بها عبق الروحانية وشذ الإخلاص وفوح العبادة وأريج الصدق. يستقيم المؤمن على الطاعات ويأنس برب الأرض والسماوات، يتلذذ بمناجاته ويحيا قلبه بمحبته ويؤنس نفسه بمعرفته. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خير استهلال القرآن العظيم، حيث نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة السجدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا

مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان هنا بمسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ليكن لربه أكثر تواضعا وذلا، يسجد بين يديه ويتقرب إليه مستجيبا لأمره منتهيا عن نهيه وزجره. اتركوا لذيذ النوم وانصبوا أقدامكم في جنح الليالي وارفعوا هممكم ونافسوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا أصحاب تقى وقيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. معا وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الكون في عز وتاج وأمره جرى وأمره جرى بالكاف والنون الكاف والنون سر سر أنت مالكه فمن علينا بسرك يا في النون يا رب يا اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين يا رب سيدي يا رسول الله يا رحمة المهدى يا نعمة المسدى أنا يا رسول الله ذابت مهجتي أنا يا ذابت مهجتي ذابت مهجتي شوقا شوقا شوقا طهرت قلبي من مفاتن صعبتي طهرت قلبي من مفاتن صبعتي وسقيته بالروح والريحان وسقيته بالروح والريحان في المحبة يا حبيبي ناسك قلبي قلبي قلبي على أجل المحبة حاني ومحبتي بين الجوانح سيدي ومحبتي بين الجوانح سيدي ومحبتي ومحبتي بين الجوانح السيدي فاضت فاضت فاضت على الأنهار والخلجان يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ونقشت اسمك يا محمد في دمي ونقشت اسمك يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله أنت في نبض هذا القلب في أنفاسه يا رسول الله يا رسول الله في نبض هذا القلب في أنفاسه في كل في شذاذ سيظل حبك في دمي متدفقا سيظل حبك في دمي متدفقا يجري كما سيظل حبك في دمي سيظل حبك في دمي يا رسول الله يا رسول الله سيظل حبك في دمي متدفقا يجري يجري يجري كما يا رسول الله إني أحبك والملائكة شهداء إني أحبك يا رسول الله والله يشهد قبلهم ويراني صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة. اللهم أعط سيدنا محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، أذن بصلاة الفجر هنا بمسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، ورفع النداء الشيخ جمال السيد حسين بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلنعلم إخوتنا في رحاب الإيمان أن من آمن بالله هداه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولنعلم أن من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أقرض الله جازاه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من دعا الله أجابه، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم إنا نسألك يا ربنا، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنوبي. أسألك يا ربي مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. أدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي وبالمؤمنين رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الدكتور عادل المراغي هنا بمسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، نستمع إلى تلاوة قصيرة من القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يلقونه سلام.

والفتن ما ظهر منها ولا وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أعط كل سائل سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها، وأنت العالم بالعيوب فاسترها يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور عادل المراغي. إخوتنا في رحاب الإيمان كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، ومبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني حسن حفني، من أسرة التخطيط الديني سلام رشدي، من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول شريف محمود. هذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.